السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي نتواصل وإياكم فيه في استكمال دراسة متن كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا في الأسابيع الماضية قطعنا عدة مقاطع ووقفنا عند المقطع الثالث. ذكرنا لكم أن المنهج إن شاء الله سوف نقسم الكتاب إلى مقاطع، وكل مقطع نذكر ما يتضمنه من المباحث والمسائل، لأنه بهذا تتضح صورة المتن وما فيه، تكون القضية مرتبة ومنظمة حيث يسهل تصور المسائل وعدم تداخلها وتكرارها. فالمقطع الثالث كان فيه المبحث الأول، وهو الحث على معرفة التوحيد والشرك معرفة قلب وثمرة ذلك، وتضمن فائدتين أو مسألتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، والخوف من الشرك، هاتان فائدتان. ويتعلق بهذا المبحث مسألة مهمة وقفنا عليها، وهي من مهمات المسائل في هذا الباب، ألا وهي مسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل. وهذه قضية حساسة أيها الإخوة لتعلقها بموضوع التكفير ومظاهر الشرك المنتشرة في العالم الإسلامي بين عموم المسلمين، فهي مسألة عظيمة وشائكة، ومن أعظم المسائل في تحقيقها وتصويرها ومناقشتها، وربما يكون الخلاف فيها أيضا في بعض الأحيان خلافا لفظيا، وقد جردت فيها كتب وألفت فيها رسائل وبحوث ومناقشات ومساجلات في هذه المسألة. لن نطيل لأن الكتابات كثيرة وموسعة ومطولة، نحاول أن نلم بطرف هذه المسألة بما يفيدنا في هذا المتن، نحاول أن نتصور هذه المسألة ونعرف الحكم فيها. فأولا نحرر محل النزاع، تحرير محل النزاع، هذه قضية مهمة لحصر موضع الخلاف أين، أو موضع الإشكال ما هو. الجهل في مسائل أصول الدين، هذا هو محل البحث، ومنها التوحيد والشرك، لأن نحن الآن في هذا الكتاب قلنا موضوعه الرد على شبهات المبطلين في باب الشرك، أو في باب توحيد العبادة، في باب توحيد العبادة. فالجهل في هذه القضية، قضية الشرك والوقوع في المسائل الشركية، هل يعذر صاحبه بالجهل بمعنى أنه يبقى على إسلامه حكما فيكون مسلما وقد وقع في مسألة من مسائل الشرك التي قررنا أنها من الشرك الأكبر، أم لا يعذر بجهله فبناء على ذلك يزول عنه وصف ماذا؟ يزول عنه وصف الإسلام حكما، وترون أن الأثر هل هو كبير أو هي أو صغير؟ الأثر عظيم جدا. فإذا محل التحرير، محل النزاع، هو في مسألة أصول الدين، مسألة أصول الدين، القضايا الكبار، التوحيد والشرك والإيمان ونواقض الإيمان. أما ما عدا أصول مسائل أصول الدين فهذا الإجماع منعقد على العذر بالجهل، إجماع العلماء متفقون بلا خلاف أن الجهل عذر في هذه المسائل، يعني من مثل مسائل الفروع ومسائل الفقه والأحكام العملية. أما محل الخلاف والبحث هو في مسائل أصول الدين. خلاصة المسألة، لن نذكر الأقوال وأدلة كل قول وتفاصيل، خلاصة المسألة أن يقال الجهل نوعان، الجهل نوعان. النوع الأول جهل يعذر به صاحبه، مثل ماذا؟ من نشأ في مكان بعيد عن العلم، من نشأ في مكان بعيد عن العلم، أو كان إنسان حديث عهد بإسلام أسلم حديثا، أو كان الأمر خفيا لم يشتهر بين الناس ولم يكثر حديث العلماء عن هذا الأمر، ففي مثل هذه الصور يعذر بجهله ولو كانت المسألة الشركية، وقررنا أنها من الشرك المخرج من الملة قررنا، لكن وقع فيها من هو منتسب إلى الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان، فوقع في هذه المسألة، فهل يعذر بالجهل أم لا؟ الجواب نعم، إذا كان ينطبق عليه هذا الضابط الجهل الذي يعذر به. الدليل على ذلك، الدليل على أنه يعذر، عدة أدلة من القرآن ومن السنة. فمن القرآن قوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي قوله عز وجل أيضا من الأدلة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والخطأ كما قال أهل العلم هو المخالفة بلا قصد، يعني مخالفة بلا قصد للمخالفة، ومنه الجهل، لأن الجاهل إذا ارتكب ما نهي عنه فإنه قد ارتكب المخالفة قاصدا أو غير قاصد، غير قاصد، فيكون خطأ، يكون فعله من الخطأ، يكون فعله من الخطأ. وقد قال الله كما في الحديث القدسي: قد فعلت ربنا، في أواخر سورة البقرة في الحديث قال الله قد فعلت. فهذه أشهر الأدلة من القرآن. وأما من السنة أيضا فهناك عدة حديث، من أشهرها نذكر مثالين أو ثلاثة فقط. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل مسرف على نفسه، فلما حضره الموت جمع بنيه فقال: يا بني إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل أبناؤه به ذلك، أحرقوه ثم طحنوه ثم ذروا هذا الرماد في الريح، فأمر الله تعالى بجمعه وجمع وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب أو مخافتك. قال: فغفر الله له. والحديث متفق عليه. يعلق شيخ الإسلام تيمية على هذا الحديث فيقول: هذا الرجل إذا تأملناه نجد أنه ظن أن لن يقدر الله عليه إذا تفرق هذا التفرق، وأن الله لا يعيده، وهذا الأمر مكفر، الشك في قدرة الله على البعث، ليس هذا من المكفرات؟ الجواب بلى. وأيضا هو أنكر معاد الأبدان بعد التفرق، وكل واحد من هذين الأمرين مكفر، لكنه عذر مع إتيانه بهذا المكفر. ما هو عذره؟ الجهل، فعذره الله لما معه من الإيمان والخشية والخوف، فنفعه ذلك وكان جهله عذرا له في ذلك. فهذا دليل على أن الجهل عذر في مسائل أصول الدين. نعم. ومن الأدلة مر معنا أيضا في كتاب التوحيد حديث أبي واقد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، مر بشجرة للمشركين يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، في بعض الألفاظ قال: سبحان الله، قلتم كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. فهؤلاء طلبوا أمرا من الشركيات لكنهم عذروا، لم يأتي أنه أمرهم بتجديد الإسلام وأمرهم بالدخول من جديد في الإسلام، لو كانوا كفروا بذلك. فهذا يدل على عذرهم عذرهم بماذا؟ بجهلهم. لماذا؟ لأنهم كانوا حدثاء عهد بإسلام، كانوا حدثاء عهد بإسلام. الدليل الثالث من السنة حديث معاذ رضي الله عنه لما قدم من الشام وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقف بين يديه سجد له، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم، فوددت أن نفعل بك مثل فعلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. والحديث رواه ابن ماجه بسند حسن. فأيضا هنا عذر مع أنه سجد، والسجود عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، فعذره الجهل، ولم ينقل أنه أمره بتجديد الإسلام أو ما إلى ذلك. إذن الخلاصة هو أن الجهل يعذر به صاحبه كما قلنا في الصورة السابقة. وكلام أهل العلم كثير، كلام أهل العلم كثير، هناك نقولات عن ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة وغيرهم من أئمة التحقيق تقرر هذا المعنى، تقرر هذا المعنى. لكن أحب أن أشير إلى إشارة وهي السبب الذي لأجله عقدنا هذه المسألة. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ماذا قال في المتن؟ لو رجعنا إلى المتن، قال نعم أيوة، لا فيه ولا يعذر، أي وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذه العبارة الحقيقة هي أشكلت وموضع إشكال على الشيخ، ولهذا بعضهم نسب إلى الشيخ أنه يرى عدم العذر بالجهل. فترون أن من ينتصر للرأي الثاني يقول، يعني يصدر أن من قال بهذا القول هو الشيخ محمد، يعني يستدل أو يستشهد على ذلك بهذه العبارة من كتاب كشف الشبهات. قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذا نص كلامه هنا، وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذه العبارة يا أخوان موهمة، أوهمت أن الشيخ لا يعذر بالجهل في مسائل أصول الإيمان، الشرك والتوحيد، الكفر والإيمان. لكن مقتضى التحقيق والنظر، وإذا أردنا أن نكون نقف موقف التجرد، أن ننظر ونتتبع كلام الشيخ في هذه المسألة. لا يصح أن تنسب للشيخ والعالم رأياً في مسألة ما من خلال نص واحد، قد يكون له أكثر من نص في هذه المسألة. وكذلك حينما نتتبع وعند البحث وجدنا أن الشيخ له أكثر من نص في هذه المسألة. ودعوني أقرأ عليكم مثالين مما وقفت عليه. جاء في مجموع مؤلفات الشيخ في الرسائل الشخصية في الجزء الأول صفحة 25، قال بهذا النص أقرأ، قال: وأما ما، لأنه أثيرت عليه الشيخ كما تعرفون في سيرته، أثيرت عليه يعني تهم وما إلى ذلك، قال: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن الله ورسوله. هذا نص واضح أنه لا يرى التكفير بتكفير الجاهل. وقال أيضا كما في الدرر السنية في الجزء الأول صفحة 104، قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، يقصد مقام عبد القادر الجيلاني رحمه الله في العراق، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لا نكفره، وهم يعبدون الأصنام، قال: أنا لا أكفره لأجل جهلهم. لماذا لا تكفره أيها الشيخ؟ قال: لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر أو لم يكفر ويقاتل أو يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. هذان نصان صريحان جدا في أن الشيخ يرى عدم تكفير الجاهل المعذور، الجاهل المعذور. ولهذا قال عنه حفيده ابن حفيده عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد في كتابه منهاج التأسيس قال: والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله، يدعو غير الله جاهل، قال لم يجزم بتكفيره من أهل القبور، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. إذن الخلاصة هذا الرأي أو هذا القسم الأول أن الجاهل معذور بما يقوله ويفعله من المكفرات، كما أنه معذور بما يقوله ويفعله من المفسقات، إذا فعل شيئا ومن المفسقات جاهلا يعذر به، فكذلك إذا فعل شيئا معدودا من المكفرات والشركيات جاهلا فكذلك يعذر به للأدلة السابقة من الكتاب والسنة، لكن بالضابط السابق الجاهل الذي يعذر به. ولهذا القسم الثاني، قلنا القسم الأول جهل يعذر به صاحبه، القسم الثاني جهل لا يعذر به، ليس كل جهل يعذر به، لا، القسم الثاني جهل لا يعذر به، كمن فرط في التعلم والسؤال في الأمور الظاهرة مع تيسر الأسباب لذلك. يعني الآن مثلا في هذا الوقت لما انتشر العلم وانفتح الناس ووسائل الإعلام لو أن أحدا يعبد قبرا ويسجد له ويقول أنا جاهل لا يقبل منه، في الجزيرة أو في بلاد الإسلامية مصر والشام واليمن لانتشار العلم في الغالب، هذا في الغالب لا نقول عن كل فرد لكن نظرة إجمالية من حيث المجموع، لأن العلم هذا انتشر وصار حديث الناس، وهذه المسألة يعني بلغها الصغير والكبير وسمع بها الناس. لكن لو فرض أن إنسان يعني حديث عهد بإسلام أسلم أمس، أو إنسان نشأ في بادية بعيدة عن العلم وعن الدعوة وعن وسائل الإعلام والكتب وإلى ذلك، فهذا يختلف عن غيره، لكن في الغالب الآن أن العلم انتشر ووصل إلى غالب الناس. خلاصة المسألة ونختم بها أن الجهل في مسائل أصول الدين ومنها التوحيد والشرك والكفر والإيمان يعذر به صاحبه إذا لم يكن هناك تقصير أو تفريط من صاحبه، مثل من نشأ في بادية أو مكان بعيد أو حديث العهد بالإسلام أو كان الأمر خفيا من المسائل الخفية جدا التي لم تشتهر بين الناس. بناء على هذا التقرير، انتهينا من تقرير المسألة، ننظر الأثر. يعني من وقع الآن، عندنا إنسان زيد وقع في أمر كفري قررنا أنه كفر من المكفرات، أو وقع في أمر شركي قررنا في ثنايا دروس كتاب التوحيد أن هذا شرك، فهذا زيد وقع فيه، فله صورتان: الصورة الأولى أن يكون هذا الشخص لا يدين بالإسلام، يعني أصلا هو غير مسلم فوقع في هذا الأمر المكفر أو الشرك، ولم يكن يخطر في باله أن دينا يخالف ما هو عليه، يعني هو يعيش في أدغال أفريقيا ونشأ على دين ويعتقد أن هذا هو الدين الصحيح، ما يتصور أن هناك دين يخالف هذا الدين، فهذا يعامل معاملة من في الدنيا، يعامل في الدنيا معاملة الكافر، أن هذا الظاهر، يعني نحن نعامله في الأحكام نعامله معاملة الكافر تجري عليه أحكام الظاهر وهي الكفر، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. والأظهر في مثل هذا أنه يمتحن في الآخرة، والله أعلم بما كانوا عاملين ولا يظلم ربك أحدا. نعم، فهذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقع هذا العمل الكفري أو الشركي من شخص مسلم في الظاهر يدين بالإسلام، يشهد الشهادتين ويصلي وإلى آخره، لكنه عاش على هذا الأمر، نشأ بين أهله وبلده والناس، ويرى الناس ويرى العلماء يقرون هذا الشيء ويسكتون بل يؤيدون ويشجعون، فقال معهم أنا أريد الخير، ويتقرب يظن أن هذا مما يقربه إلى الله. فهل يكفر أو لا، أو يخرج من الإسلام بهذا؟ نعم، ما هو التفصيل؟ إما أن يكون يعني تيسر له أو أتيح له أن يتعلم أو يعرف أو يسأل، ففي هذا الحال يكون قد وقع في الشرك، وإما أن يكون بسبب ما لا يستطيع أن يعرف أو لا، يعني معزول عن أن يصل إلى الحق، فيعذر بهذا الجنة. نعم، أحسنت. نعم، فإذا كان مثل ما ذكرنا، إذا كان يعني في مكان ليس فيه العلم الصحيح ولم يبلغ الدين الصحيح أحد، بل يرى أن الناس والعلماء علماء بلده يقولون هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب وهذا هو الدين، ويحثون الناس على هذه الأمور التي هي من الشرك أو من الكفر، فهذا إيش؟ يعذر، فهذا يعذر بجهله، ويعامل في الدنيا معاملة المسلم ظاهرا، تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. وأما في الآخرة، نحن الآن أمرنا في الدنيا، أما الآخرة إلى الله تعالى. والدليل على ذلك ما سبق من الأدلة من الكتاب والسنة. طيب، واضح يا أخوان؟ إذن هذه خلاصة المسألة، وهي مسألة كما قلت لكم هناك مجلدات ورسائل ماجستير ومؤلفات ومطارحات وردود وإلى آخره طويلة، لكن لعل بهذا العرض إن شاء الله تكون اتضحت إن شاء الله. طيب، المبحث الثاني أعداء التوحيد وكيف تكون مواجهتهم. أعداء التوحيد وكيف تكون مواجهتهم. قال الشيخ رحمه الله من نعم نقرأ الشيخ عشان نذكر الإخوان. نعم نعم، مراد الشيخ في قوله ولا يعذر بالجهل. نعم، نقول ظاهر العبارة مشكل أنه لا يعذر بالجهل، لكن مثل ما قلنا مقتضى التحقيق أن ما ننسب نقول رأي الشيخ هذا دون أن نرجع إلى رأي الآخر، فلما رجعنا وجدنا أن هناك أكثر من نص، بل أكثر، هذا واحد يقابله أكثر من اثنين أو ثلاثة أو أكثر، كلها أقوال صريحة للشيخ تدل على أنه يعذر الجاهل أو ما يعذر، يعذر. فإذا ما السبيل؟ صار عندنا تعارض. طيب، جزاك الله خير، نعود إلى كلام الشيخ، كيف نوجه كلام الشيخ عندنا؟ لأننا الآن في دراسة هذا الكتاب، قررنا الآن أن الجاهل يعذر حتى في مسائل أصول الدين بالضابط السابق، كيف يتمشى ذلك مع قوله وهو لا يعذر بالجهل؟ نقول إن هذا كلام الشيخ يحمل على صورة الجاهل الذي لا يعذر، حتى نجمع بين كلامه، لأنه وجدناه أيضا في أكثر من موضع يقرر أن الجاهل يعذر، فكيف يتضارب الأقوال؟ نقول نجمع بين اختلاف الحال، فيعذر في الموضع الذي يعذر فيه ولا يعذر في الموضع الذي لا يعذر فيه. الشيخ يقول قد وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر، أي وقد يقولها وهو جاهل قد يقولها وهو جاهل، يعني هو هنا قد تحل الإشكال، فهي حال من حالين، يعني تقول أنه يعني كلامه حتى هنا ما يفيد لا يقطع كيف؟ لأنه يقول وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، يحتمل المعنى وقد يقولها وهو جاهل فيعذر بالجهل. نعم، وقد يقولها تأتي للتقليل وللتحقيق، صحيح جيد. نعم، وهذا يدل نفس مؤداه نفس الجواب السابق، أنه يعني يحتمل يحمل على اختلاف الحال، أنه يعذر في حال ولا يعذر في حال. ضمن مسألة التفصيل المقرر. يعني بالتفصيل يحمل كلامه على التفصيل، يحمل كلامه على التفصيل، وهذا جواب يعني إن شاء الله تجتمع به كلام، يجتمع به كلام الشيخ في هذه المسألة. طيب نعم، المبحث الثاني في هذا المقطع قلنا أعداء التوحيد وكيف تكون مواجهتهم. إيش قال الشيخ؟ تذكرنا. أيوة. أيوة. نعم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من نعمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعلاما، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون في أعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قائمين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصف صفاتك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم وبدلهم بربك عز وجل: لأقعدن لهم الصراط المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولن تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الملحدين يضرب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس العرس له. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله مقياسا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب بابل بحجة إلا وفي القرآن ما يقولها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. أحسنت، جزاك الله. جميل. الحقيقة ما أحوجنا إلى هذا الكلام خاصة في هذا العصر. يعني أعداء التوحيد وكيف تكون مواجهتهم. أشار الشيخ إلى جملة من المعالم، يعني كلامه نثره نثرا نحاول أن نقسمه. فالمعلم الأول: العداوة ثابتة لدعاة التوحيد، يعني ما بعث الله نبيا إلا كان له أعداء ينابذونه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهكذا أتباع الأنبياء. فأنت يا داعية التوحيد، يا من من الله عليك ونور قلبك بهذا العلم الشريف واستنارت لك معالمه واتضحت لك أعلامه، ثم رفعت وحملت الراية عن ساعد الجد داعيا إلى هذا التوحيد، لا تظن أن الطريق مفروش لك بالورود، ولا تظن أن الطريق معبد، كلا، بل ثمة صوارف وقواطع وأعداء متربصون قديما وحديثا. لا يسلم أعداء لا يسلم دعاة التوحيد من أعدائه. ونظرة سريعة على التاريخ تصدق هذا المقال، ومنهم الشيخ رحمه الله، كان داعية إلى التوحيد محترقا عليه وناله ما ناله، أوذي في عرضه وفي ماله وفي بدنه وطرد وحصل له ما حصل، لكنه صبر وكانت العاقبة للمتقين. هذا الأمر الأول أو المعلم الأول. المعلم الثاني، أعداء التوحيد لديهم علوم متنوعة، يعني ليس كل من عاد دعوة التوحيد ننظر إليه على أنه من الجهال الكبراء، لا، بل منهم من عنده شيء من العلم على اختلاف فنونه. هناك منهم علماء في الفقه، علماء في اللغة، علماء في التفسير إلى آخره، لكنهم ظلوا وزلوا في هذا الباب، ولهذا بعضهم له مؤلفات وعنده حجج ويورد براهين وأدلة وإلى آخره على ما هو عليه، ومعهم فصاحة وبيان. قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فأثبت لهم علما. فلهذا لا تستهن بعدوك ولا تنظر إليه أنه جاهل وأنت عالم وأنه لا يفقه شيء، لا، بل عندهم شيء من العلم، وهذا ما أشار إليه الشيخ، قال: عندهم علوم مختلفة. المعلم الثالث، مواجهة أعداء التوحيد بقوة القلب والعلم، يعني إذا قررنا أن عداوة التوحيد باقية فإنك يا داعية التوحيد، التوحيد الصحيح، عليك أن تجمع بين أمرين: الأمر الأول قوة القلب وشجاعته، لا بد من الأمرين، لا يغني أحدهما عن الآخر. الأول قوة القلب وشجاعته والتعلق به والاستعانة والتوكل عليه واليقين بدينه وبنصره، لا يتسرب إليك الضعف والعجز، فإن هذه الدعوات الشركية كلها من كيد الشيطان، وقد قال الله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا وما كيد الكافرين إلا في ضلال، كذا الآية، نعم، إلا في ضلال ضائع. الثاني التسلح بالعلم ومعرفة حجج القوم وشبهاتهم وكيف تنقضها نقضا محكما، وهذا هو ثمرة دراسة هذا الكتاب. ما اجتمعنا نحن، اجتمعنا على مدارسته لأجل تحقيق هذا الغرض. فإذا لابد يكون عندك قوة حماس، قوة قلب، والأمر الثاني قوة علم. لو اجتمع أحدهما، لو كان الإنسان عنده حماس واندفاع وقوة قلب لكن علمه ضعيف، هذا أفسد، أفسد نعم، يضر ولا ينفع، نعم. ولو كان عنده علم لكنه بارد فاتر ما عنده محرك، هل يعمل؟ أبدا، تجده يؤثر الراحة والسلامة، وخلنا في البيت ونأكل ونشرب وعندنا المكتبة، ها، ودين الله فيه من يقوم به. ولهذا تجد بعض الناس أعطاه الله علما وقدرة على الفهم والكتابة، ويعني له مؤلفات، لكنه في الساحة بعيد، والساحة محتاجة إليك لكنه بعيد. لماذا؟ هل ينقصه العلم؟ لا، العلم إما أن يكون بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، يعني إما يكون العلم فعلا موجود عندك أو بالقوة القريبة، يعني تستطيع أنك تجمع عندك الآلة، تجمع من المكتبة وتكتب وهكذا، لكن هذا ينقصه قوة القلب، قوة القلب. ولهذا بعض الناس يكون عنده كأنه بركان، تعرفون البركان الذي يثور، كأنه بركان في مسائل التوحيد ومسائل العلم وإلى آخره. إذا اجتمع هذا مع العلم، قوة علمية وقوة قلبية، هذا حدث، وهذا هو الخير. لكن طبعا الحماس المتزن وليس الحماس المنفلت. طيب، إذن هذا المعلم الثالث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهذا أيضا ينبغي أن يكون منا على ذكر، وأن نحاول أن نجمع بين الحسنيين: قوة القلب وشجاعته، والأمر الثاني قوة العلم وتأصيله، تسلح بهذا السلاح. فإذا اجتمع الأمران فأبشر بالخير والظفر، لأن الله وعد: وإن جندنا لهم الغالبون، ووعد الله لا يخلف. قال الشيخ: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على من؟ على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. يعني قد يكون إنسان موحد ويحب الخير وعنده حماس ويريد وإلى آخره، لكن ما مع السلاح، كيف ينزل الميدان؟ لو أن الإنسان في ميدان الجهاد والعدو معه الرشاش والدبابة، هل تخرج إليه بسكين أو بسيف؟ ما فائدة. وكذلك الإنسان لو كان مندفع وقوي وخرج أمام الناس وأمام هؤلاء وليس عنده علم، يسقط في أول ضربة، أول ضربة يسقط. فأعداء الدين نوعان، أعداء الدين نوعان بالمناسبة. الأول الكفار، وهؤلاء يجاهدون بالحجة والبيان أولا ثم بالسيف والسنان ثانيا، تقام عليهم الحجة ثم الجهاد بالسيف والسنان. النوع الثاني المنافقون، وهؤلاء جهادهم بالحجة والبيان، بالحجة والبيان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ذكر النوعين، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. طيب، ولعلي نضرب مثال على عداوة، مثال على عداوة التوحيد نختم به هذا المبحث، قصة الغلام والساحر والراهب، وهي قصة مشهورة، قصة طويلة في صحيح مسلم، أن الغلام أو كان هناك ساحر عند الملك، فطلب من الملك أن يبعث له من يعلمه السحر لأنه كبر، فبعث له غلام، وهذا الغلام كان يتردد على الساحر، وفي الطريق مر براهب فتعلم من الراهب العلم وحصل له ما حصل، المهم أنه استفاد من الراهب العلم الصحيح. فوجد يوما من الأيام في طريقه دابة عظيمة سدت الطريق، فقال اليوم أعلم الساحر، ها؟ نعم، قال اليوم أعلم الساحر أحق أو أقرب أو كذا أم الراهب. فاللهم أخذ سيفا أو سهما، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، فرماها فمات فعرف. وحصل له ما يعني من الكرامات، شفى الله جليس الملك، كان الملك جليس أعمى، فشفاه الله، فشفاه الله على يديه، وقال أنت شفيتني، أو قال إن شفيتني أعطيتك كذا وكذا، قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله، قال ولك رب غير الملك، قال نعم ربي وربك الله، فآمن هذا الرجل. فالمهم أن الجليس لما رآه الملك قد أبصر قال من رد عليك بصر؟ قال الله، قال ولك يا رب غيري؟ قال نعم. فما زال به حتى أحضره ودل على الغلام فعذبهم الملك، ودل على الراهب فأوتي بالراهب وطلب منه أن يرجع عن دينه فأبى، فنشر بالمنشار حتى انقسم قسمين، وكذلك فعل مع الجليس. وأما الغلام فقد بعث معه من صعدوا به الجبل فدعا الله عليهم فانقلبوا أو سقطوا ورجع، ثم بعث معه قوما في سفينة فلم قالت إذا توسطوا في البحر فألقوه في البحر، فدعا الله عليهم أو دعا الله عليهم فغرقوا ورجع، وقال إنك لن تقدر علي إلا إذا جمعت الناس وأخذت سهما وقلت بسم الله رب الغلام. ففعل الملك وجمع الناس في ساحة وأخذ السهم وقال بسم الله رب الغلام، فضرب الغلام فمات، فآمن الناس، قالوا آمنا برب الغلام. فالشاهد من هذه القصة الثابتة أن هذا الرجل الغلام والراهب كانوا على توحيد الله، وقوبلوا بهذه العداوة العظيمة، ينشر بالمنشار قسمين، ومع ذلك صبروا وثبتوا على ما هم عليه. فهذه نموذج، أو هذا نموذج من عداوة أعداء التوحيد الذين ينابذون الموحدين. هؤلاء ما كان ذنبهم، ولهذا حتى الناس لما آمن أهل البلد كلهم ماذا فعل الملك؟ أمر بالأخاديد، الأخدود تعرفون الحفرة في الأرض، وأوقدت، فجمع الناس وصار يرميهم في هذه النار. والسبب: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فقط كانت جريمتهم أنهم آمنوا بالله ووحدوه وكفروا بهذا الملك ففعل بهم ما فعل. فهذه قصة أو نموذج من نماذج عداوة أهل التوحيد، وهي الحقيقة قصة ومثال ينطوي على كثير من العبر والدروس في الثبات، الثبات على الحق، الثبات على التوحيد رغم شدة إيش؟ شدة العداء والعذاب الذي واجهوه. من يصبر على أن ينشر بالمنشار يقسم فرقتين أو يلقى في هذه الحفرة المتأججة نارا إلا إنسان فعلا تغلغل الإيمان في قلبه ويعني وصل التوحيد إلى سويداء قلبه كما يقولون. وهذا ما ينبغي الإنسان أن يربي نفسه عليه ويتعاهد نفسه بالإسلام. نشأنا مسلمين، ولكن ليس معنى ذلك أن يعني خلاص اكتفينا، لا، نحتاج الحقيقة أن نجدد الإسلام في قلوبنا ونجدد التوحيد. وإن كنا نزعم أننا موحدين ونحن موحدين، طيب موحدين الحمد لله، لكن إذا كان الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فخفي، يعني الشرك خفي، فنحن نحتاج أن نتعاهد القلوب والأعمال والأقوال. ربما نقع في قول فيه ما فيه أو فعل أو أمر من أمور القلب. طيب نقف على هذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى الله جميع التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.